إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نواصل شرح منظومة نغمة الأغاني التي كنا قد بدأناها في الفصل السابق وكنا قد توقفنا عند البيت 23 عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ضمنتها معاني في عشرة الإخوان وبينا في آخر مجلس يعني في المرة الماضية بينا بعض ما تعلق بهذا البيت وذلك كبيان لفظة ضمنة وكذلك معنى المعاني وبيان الأخوة من حيث اللغة ومن حيث استعمال العرب لها فبينا في المرة الماضية أن الإنسان قد يكون أخا لك ولم تلده أمك وقد قالوا هذا قديما رب أخ لك لم تلده أمك فأنت تعامله وتجله وتوقره أكثر من توقير وإجلال أخيك الذي هو من الرحم وأخيك الذي هو من الرضاعة وهذا حق ثم بينا كيف آخى الإسلام بين الناس وقسمنا تلك المؤاخاة إلى ثلاثة أقسام نحن ذكرنا قسمين فقط قلنا المؤاخاة العامة التي حصلت في المرحلة المكية كأن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في الجملة بغض النظر عن أصولهم فهذا سلمان قلنا عنه رضي الله عنه أنه فارسي ومع ذلك صار أخا للمسلمين العرب وصهيب رضي الله عنه رومي ومع ذلك صار أخا في الإسلام لصحابة رسول الله والمسلمين من العرب في ذلك الوقت وحمزة القرشي وهكذا صحابة كثر بلال الحبشي فما الذي جعلهم إخوة الإسلام هذه قلنا المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية وهي كانت في المرحلة المدنية حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين قبيلتين عظيمتين كانتا في حرب لسنوات طويلة ألا وهما الأوس والخزرج فدامت الحرب بينهما سنوات طويلة جدا وما استطاع أحد مع كثرة المحاولات أن يؤاخي وأن يطفئ اللهيب الذي بين الأوس والخزرج ولكن جاء الإسلام فآخى بين الأوس والخزرج نعم المؤاخاة الأخيرة وهي مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين مع الأنصار فآخى بينهما مؤاخاة خاصة حيث جعل لكل مهاجر أخا خاصا من الأنصار وهذا أمثلته كثيرة ونحن نذكر قصة حدثت في هذا الباب يروي القصة الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف أي لما هاجر الصحابة إلى المدينة يقول أنس جاءنا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان معروفا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في تجارته، فكان متاجرا معروفا. قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع. كما قلت، كل مهاجري آخى رسول الله بينه وبين أنصاري، فآخى عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عن الجميع. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الذين سبقوا في الإسلام، أما سعد فإنه جديد في الإسلام ولا يعرف الأحكام الشرعية، لكن الإسلام استقر في قلبه فهو مطمئن به وآمن به حق الإيمان. يقول أنس: وكان كثير المال سعد كذلك. فقال سعد: لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا. قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: لقد علمت الأنصار، الناس يعرفونني، أنني من أكثرهم مالا. كان غنيا رضي الله عنه. قال: اسمعوا، فسأقسم مالي. انظروا ماذا صنعت الأخوة في الله عز وجل. قال: فسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. هذا مالي كله أقسمه شطرين، شطر لي وشطر لك. ماذا قلت قبل قليل؟ سعد لا يدري الأحكام الشرعية، ما يعلم الحلال من الحرام لأنه أسلم جديد. نعم. قال: ولي امرأتان. انظر، أعجبهما إليك أطلقها فتتزوجها. هذا ما يجوز في ديننا، لكن سعد لا يدري الأحكام الشرعية. العبرة هي انظروا كيف أثرت الأخوة في قلب سعد، لدرجة أنه استعد كي يطلق امرأته ويعطيها لهذا الصحابي من شدة المحبة في الله، وهذا لا يجوز كما هو معلوم. نعم. قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. قال له: بارك الله لك في أهلك، وفي رواية في مالك وأهلك، دلني على السوق، وفي رواية دلوني على السوق، يعني وريني أين هو السوق باش نروح للسوق. فذهب رضي الله عنه، فلم يرجع يومئذ حتى كما قال أنس حتى استفضل شيئا من سمن وأقط، والأقط هو اللبن المخبأ، هو اللبن المخبأ المجمد، يعني هذا العرب كانوا يصنعون هذا، يستحجرون اللبن يجمدونه فيصنعون به طعاما بعد ذلك، الأقط. نعم. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر، أي أثر، الوضر هو الأثر، وضر من صفرة. يعني عندما ذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق بعد مدة ذهب إلى رسول الله، فالتقى برسول الله وعليه أثر صفرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليه أثر صفرة. يعني شايفين الأزواج عندما يدخلون على أزواجهم ثم يخرجون للناس فتكون عليهم صفرة بريوم، هذه الصفرة، واضح؟ هكذا قال هذا الصحابي الجليل، عليه وبرة أو وبر من صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم. مهيم كلمة معناها ما شأنك، ماذا حدث لك؟ فقال له رضي الله عنه تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله وما سقت إليها، أي اليوم جيت، ما هو المهر؟ أنت أصلاً اليوم جيت، كيف تتزوج امرأة ومعلوم أن الزواج لا بد فيه من مهر؟ فماذا أجاب رضي الله عنه؟ قال رضي الله عنه وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة في التجارة، حتى قال السلف كان إذا تاجر في الحجارة يربح رضي الله عنه، ما كان ليخسر أبدا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الواحد عندما ذهب إلى السوق أحضر ما سمعتم من الطعام وتزوج وكان مهره نواة من ذهب، فقال له الرسول أولم ولو بشات. ومن هذا الحديث استفاد العلماء أولم يعني دير وليمة، أولم ولو بشات. إذن هذا مثال واحد فقط عن مؤاخاة سعد وعبد الرحمن. وهذا سعد عندما قال له عندي امرأتان، لا تظن أنه ديوث، لا تظن أنه ديوث يعني يرضى لأهله ما يرضى، لا، بل كان من أشد العرب غيرة، كان من أشد العرب غيرة كما هو معلوم في قصة أخرى حدثت له عندما أنزل الله آية البينة الشرعية، وهي أن يأتي الرجل بأربعة شهود، قال يا رسول الله أرأيتني إذا وجدت رجلا مع امرأتي هل أحضر أربعة شهود؟ فقال نعم، لأنه آية الملاعنة لم تكن قد نزلت. فقال ذلك الرجل في لحظة يعني غضب والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، قال والله لأضربنه بالسيف يعني سأعصي أمرك وأعصي أمر الله وأضربنه، أكد الفعل لأضربنه باللام والنون المثقلة، لأضربنه بالسيف غير مصفح أي أضربه بالحد وليس بالصفح، يعني يقتله. ثم ذهب الرجل الذي وجده مع زوجته، فقال الصحابة يستشفعون لسعد بن الربيع عند رسول الله يا رسول الله لا تؤاخذه فإنه رجل مغيار، وإنه كان إذا تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر قتل الرجل الثاني، كان يقتل الرجل الذي يتزوج بامرأته التي طلقها. وهنا في القصة عندما قال له امرأتان شدة الأخوة في الله عز وجل كسرت هذا الأمر الذي في قلبه. هكذا كان الناس قديما في باب الأخوة في الله، وعشرة الإخوان لا بد لها أن تدور على قطب واحد، وهذا القطب إذا اختل اختلت العشرة. ما هو؟ هو الحب في الله عز وجل، الحب في الله عز وجل، وكل حب في غير ذات الله سينقطع ولو بالموت. أما الحب الذي يكون في الله فإنه يدوم حتى بعد الموت. ما معنى كلمة الحب في الله؟ أي أنك تحب الإنسان لا لشيء إلا لأنه صالح، إذا أحببته في ماله فإن ذلك الحب سينقطع بفقره، إذا أحببته لجماله فإن ذلك الحب سينقطع، لهرمه أو لمرضه وما شابه. لكن إذا كان الحب في ذات الله عز وجل سيدوم حتى بعد الموت، وسيرافقك يوم القيامة وفي الجنة. فلا بد على المؤاخاة التي تكون بينكم أن تكون على محور الحب في الله عز وجل. لا شك أن هذا له أدلة كثيرة جدا، نحن نحاول أن نستقصي بعضها فقط ونبين ما تيسر. فالحب في الله هو من الإيمان بالله عز وجل، الحب في الله من كمال الإيمان. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله، انتبهوا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث اجعلوه نصب أعينكم. نعم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعلق عليه في الظاهر: من أحب لله أي من كان حبه لله عز وجل وحده، وقد مر معنا تفصيل المحبة وبيان مراتب المحبة وكيف حتى تأتي المحبة وكيف تهجم بعضها على القلب فتأسره، لأن المحبة ثلاثة أنواع باعتبار آخر: المحبة الشرعية وهي التي سنحكي عنها وسنفصل فيها، والمحبة الطبيعية كحب الإنسان نوعاً عليكم السلام من الطعام أو الشراب، والنوع الثالث كحب أو ذلكم النوع الذي قال بعض المفسرين أن الله قصده في قوله تبارك وتعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يرحمك الله. فقد جاء عن بعض السلف أن المراد بهذه الآية هو الحب الذي يطغى على القلب، وضابطه متى يكون ممنوعا ومتى يكون جائزا. قلنا هذا كله في الدروس السابقة، وقلنا أنه يكون ممنوعا إذا كان قد تعدى إلى الجوارح وصار معه الأذى، ومثلنا بقصص ونحو ذلك. هنا كلامنا سينحصر على نوع واحد وهو الحب لله عز وجل، أي أنك لا تحب شيئا سواء كان الشيء إنسانا أو معنى أو مادة إلا لله عز وجل. أنت تحب شخصا، لما؟ لأنه يذكرك بالله مثلا، لأن فيه الصلاح، عليكم السلام، وهكذا. تحب معنى من المعاني كعلم من العلوم، تحب العلوم الدقيقة أو تحب الرياضيات ونحو ذلك. حاول أن تصحح محبتك فتحبه لأنك به تتوصل إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ إعلاء راية الإسلام والمسلمين. كي يقال إن الطبيب الفلاني الحاذق مستقيم مسلم، كي يقال إن مخترعة أو مخترعة الدواء الفلاني والعلاج الفلاني مسلمة مسلم، بهذا الأمر ترفع رأس الإسلام. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العلم علمان: علم الطب للأبدان، وعلم الشرع للأديان. العلم علمان: علم الطب للأبدان، وعلم الشرع للأديان. ثم تأسف وتحسر قائلا: ولم يعد للمسلمين إلا علم الشرع، وأما علم الطب فقد استحوذ عليه أعداؤنا من اليهود والنصارى. علم الطب كان في الأصل لا ينفك عن علم الشرع، ولهذا تجد العالم الشرعي له مؤلفات كثيرة في علم الشرع، ومن تلك المؤلفات مؤلف بعنوان الطب النبوي، كما هو الشأن لابن قيم الجوزية وللإمام جلال الدين السيوطي وغيرهم. نعم، كتب كثيرة لعلماء الدين. فما كانوا يفرقون بين العلم الدنيوي والعلم الأخروي، لكن لما ضعف المسلمون وأسلموا نواصيهم للأعداء وقدموا عصمتهم للأعداء، صاروا منشغلين بالعلم الشرعي. وليت شعري: أي علم شرعي هم فعلا منشغلون به؟ بل لو تقارن العلم الشرعي الذي كان في زمن الرواية وفي زمن السلف الصالح مع العلم الشرعي الموجود الآن، لما وصل العلم الشرعي الحاضر إلى أخمص قدم العلم الشرعي السابق، لأن الناس إما أنهم جروا خلف التخصص، فتجد فلانا فقيها وفلانا نحويا وفلانا محدثا وفلانا مفسرا وفلانا عقديا. هذا ما كان موجود عند السلف، بل العالم عالم في كل شيء. انظروا إلى كلام ابن قيم في علم الفلك، انظروا إلى كلام ابن تيمية في علم الحساب الرياضيات. هؤلاء أرباب العلوم الشرعية. وقد عقد فصلا الإمام محمد القحطاني رحمه الله في بعض مؤلفاته يحكي عن الكواكب والفرق بينها وكيف يحسب الأمر بها، وكذلك الأهرامات ونحو ذلك. لكن الآن للأسف حالنا كحالي ذلكم الطائر الذي يقال أنه الغراب، حينما أراد أن يقلد مشية الطاووس فلا مشيتها قلد ولا مشيته تذكر. كيف كان؟ واضح، هكذا حالنا الآن. إلى الله المشتكى والله المستعان. طيب، من أحب لله، قلت أنك تحب العلم لأنك تعلي راية الإسلام، أو تحب مادة من المواد، شيئا جمادا، فقط لأنه يعينك على ذكر الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأبغض لله، وهذه النقطة حساسة وهي المعيار التي أو الذي يجعلك تزن نفسك، هل أنت على الصواب أم أنك على الوهم، أن تكره أشياء أناسا علوما ومواد لغير الله عز وجل. بعض الناس يكره أناسا ولم يلحق أولئك الأناس أو الناس به الأذى، إنما يكرههم لأنهم فلان وفلان وفلان. هذا موجود، هذا موجود. هذا ابتداء ليس حراما، ولكن الواجب عليك ما هو؟ احنا يا جماعة، هذا هو الخطأ فينا، أننا نسأل عن الحكم فقط. هذا خطأ، بل اسأل عن الموقف الصحيح من الشيء. الخمر لا تسأل عن حكمها، أنت مسلم خلاص، اسأل عن الموقف تجاهك منها، من الخمرة. الغناء لا تسأل عن حكمه، هذا هضمه القرآن والسنة وأقوال السلف، إنما اسأل عن موقف الإسلام من هذا، يعني كيف ينبغي أن تكون، ولن تستفيد ذلك إلا إذا قرأت السنة وسير السلف الصالح، فهم قدموا لنا أعظم النماذج. فكرهك للناس ينبغي أن يكون لله عز وجل. تكره إنسان لأنه يحارب الله، لأنه يحارب الرسول. نكره الشيعة لأنهم يسبون الصحابة وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله عنها وكل الصحابيات إلا فاطمة وأم سلمة بالنسبة لهم. أما البقية فكلهن عند الشيعة عاهرات وكلهن فاسقات. أنت تكره الناصبة لأنهم يسبون علي، وهي الفرقة التي قابلت الشيعة، واضح. أنت تكره المعتزلة لأنهم يطعنون في الذات الإلهية فينزهونها أو يعطلونها عفوا عن الصفات. هكذا ينبغي أن يكون كرهك. أما أن تكره إنسان لا لشيء، فإنه خالفت منهج النبوة، خالفت منهج النبوة. رسول الله ما كان يكره الناس سبهلا، لا، ما كان يكره الناس لأجل أمر دنيوي، بل العكس، فقد جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آذاه إنسان ازداد معه حلما، يعني إحسانا. أما الإنسان اللي ما ظلموش يعامله معاملة عادية، لكن اللي يظلمه يزيد يحسن إليه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكره الناس لأجل أمر دنيوي، كان يكره الناس لأجل الفحش، لأجل السب. وهو القائل إن أبعد الناس منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس لشر فحشه. كان يكره الناس لأجل الفحش، كان يكره الكفار لأنهم كانوا يسبون الله وينسبون له الولد وينسبون له الصاحبة وغير ذلك. وأعطى لله، أعطى لله أي تصدق، لا كي يقال عنه متصدق أو كريم، وإنما تصدق لوجه الله عز وجل. ومنع لله، منع أي دافع عن الدين وجاهد ودافع عن رسول الله وعن السنة لله، وليس لكي يقال عنه مجاهد، واضح. هذا معنى الحديث في الجملة، وإلا ففيه أحكام كثيرة. وحلاوة الإيمان لن تكتمل ورب الكعبة إلا بالحب في الله. حلاوة الإيمان لن تكتمل إلا بالحب في الله عز وجل. ويدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر ثلاثة أوصاف، إذا توفرت هذه الأوصاف فيك فإنك ستجد حلاوة الإيمان. ولعلمكم من حرم من حلاوة الإيمان فهو محروم من كل شيء، لم يذق حقيقة الحلاوة. الذي لم يتذوق لذة الإيمان فإن كل اللذات التي تذوقها للأسف الشديد ليست حقيقية، بل هي وهمية. أما مطلق اللذة الحقانية والحقيقية هي لذة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واضح الآن؟ أن يكون الله والرسول أحب إليك مما سواهما. ليس دعوة كما يدعي البعض، تجده يقول أنا أحب الله وأحب الرسول، ولكن يفعل خلاف ما يأمران في القرآن وفي السنة. الصفة الثانية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بابنا، وأن يحب المرأة لا يحبه المرأة الرجل، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن حلاوة الإيمان ألا تحب الرجل إلا لله عز وجل. والصفة الثالثة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه نقطة مهمة كذلك. أعظم مصيبة أن تتدين ثم تنتكس، هذه أعظم مصيبة، أن تتدين تولي مستقيم فتذوق حلاوة الإيمان ثم بعدها تنتكس وتعود إلى ما كنت عليه من جاهلية ولربما أسوأ. إذا كان عن الدين بالكلية فهو المرتد، ولكن الكفران هنا ليس المراد به الخروج من الإسلام فقط، بل كفران النعمة كذلك، كفران النعمة. يعني إنسان ذاق حلاوة قيام الليل وجعل يقوم الليل كثيرا لأنه وجد حلاوة عظيمة جدا، ثم بعدها تقاعس وهجر قيام الليل، هذه مصيبة. لأن الأصل أنك إذا أردت أن تحقق عبادة لابد عليك أن تواصل عليها، والمواصلة تحتاج إلى مشقة حتى تدرك اللذة. ولهذا يقول ثابت البناني، وهو من تلامذة أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه، يقول ثابت: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. 20 سنة وهو يتعب من أجل قيام الليل، يكره نفسه، يهجر النوم والفراش من أجل قيام الليل 20 سنة، ثم صارت منتهى لذته في قيام الليل فاستمتع به 20 سنة. يعني 40 سنة، 20 مجاهدة و20 لذة. نقتصر على هذا، والموعد الساعة الأخيرة إن شاء الله. بالمناسبة التلاميذ تاع التجويد سنبدأ نشاط آخر في فترة الساحة، وهو تفسير سورة الكهف كما كنت قد أشرت. هذا اللي طالبتكم به؟ لا، لكن سورة الكهف لما تقرأوها كل جمعة قررت باش نفسرها إن شاء الله. راح تكون في فترات الساحة وفي النصف ساعة الأولى من ساعة الأحد، 4:30 5:30 نصف ساعة الأولى. واضح؟ في يوم الثلاثاء بإذن الله.